هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك، سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. أنا اللي بذاكر 24 ساعة في الـ 24 ساعة، حرمان من الفسحة طول أجازة الصيف، تخفيض المصروف للنص، الحجز في قط المكتب من المغرب، والعشاء تسقية قهوة سادة عشان أفضل قلقان للصبح. إنني أشعر كل يوم وكل دقيقة أن هذه الحياة المادية التي نحياها قد أفقدتنا أعظم وأسمى إحساسات الحياة، وهو الجمال. ألو ألو يا أمم، يا ملين الصبح، أستر يا اللي بتستر. نبدأ الحلقة بتمثيلية قديمة من تراث الإذاعة المصرية العريقة بعنوان بيتك بيتك، تأليف عزيز فهمي وإخراج ديمتري لوقا، تمثيل فؤاد المهندس، شفيق نور الدين، عبد المنعم إبراهيم، نور الدمرداش، وسامية رشدي. وذيعت هذه التمثيلية أول مرة في نوفمبر عام 1956 هنا القاهرة. بيتك بيتك. بيتك بيتك تمثيلية كتبها عزيز أحمد فهمي، يخرجها ديمتري لوقا. انت تخش الطب البيطري ليه بس يا بابا؟ ده انا واخد مجموع يدخلني الطب البشري براحة الراحة. زريبة العيلة محتاجة لخدماتك، بهايم العيلة محتاجة لرعايتك، وافراد العيلة محدش منهم حتجيله زبحة صدرية، التهاب رئوي، روماتيزم في المفاصل، وبتنصر في وشي. انت عارف اني بشكي من ده كله، اهو انت العدو المبين فرحان فيا. انا مش قايل لك ان الولد ده ما بيحبنيش وبيتمنى موتي؟ ما تقولش كده يا شيخ، ده ابنك. انت يا بابا اللي طول عمرك ما بتحبش الا فتحي، وطول عمرك بتكرهني. ما تجيبش سيره فتحي، فتحي سيدك. في ايه؟ انا ناجح في الدور الاول وهو في الدور الثاني. من نبهته بيلعب لانه معتمد على ذكائه وفطنته. انخيبت معاه مرة مش حاجة، وانخيبت معايا انا مرة زي عم ناول. انا اللي بذاكر 24 ساعة في الـ 24 ساعة، حرمان من الفسحة طول اجازة الصيف، تخفيض المصروف للنص، الحجز في قط المكتب من المغرب، والعشاء تسقية قهوة سادة عشان افضل قلقان للصبح. لمصلحتك، عشان تذاكر وتنجح. ومعانا حق، هو بيسقط لانه بيلعب، معقول؟ انما انت بتذاكر تسقط ازاي؟ مفيش حاجة. اللي اتبخت؟ مفيش ازاي، امال اصابتي فيك ايش تكون وش يكون اسمها غير قلة البخت؟ اقول لك كلمة تقول لي عشرة بربنت. امشي يا واد، امشي روح اقدم في الطب البيطري. راح اقدم في الطب البشري. اشحنك من بكرة على العزبة تلاحظ البهايم من غير شهادة. اقرب واريح ومسيرها تتعدل. ما تقولها بالمفتوح ومسيرك تتوفى يا بابا. ما تقولش كده يا شيخ، ده ابنك. ابني يسمع الكلام من غير مناقشة ويخش الطب البيطري. بس يا بابا. ما فيش لا بابا ولا ماما، مصلحة العيلة فوق كل شيء، مصلحة الأطيان، مصلحة الثروة، مصلحة الفلوس. يا بابا يا بابا، ده ربنا خلق لنا الفلوس والثروة نعمة نصرفها ونضيعها ونتمتع احنا بيها، مش هي اللي تسخرنا وتستعبدنا. انت عندك لوسة يا ابني، انت شفتني ضيعت قراط واحد من تركة ابائي واجدادي ولا بزود كل سنة بدل القراط قراطين؟ تطلع انت تفقدهم، ولما نفقدك انت الدنيا حتنقص ايه؟ مش غاية ما هناك طبيب بشري؟ مستشفيات الحكومة يا اخويا ملك الدنيا، والعلاج فيها مجانا لا ابيض ولا اسود. ارجع لعقلك يا ابني واسمع كلامي وعلى الطب البيطري، وان كنت زي ما بتقول نبغى وفلوطة، عندك البهايم واللبن، واخترع لنا صنف جبنة جديد كل ما ناكل منه يزيد، يومها احبك اكتر من فتحي. اجري يا شاطر. اسمع يا سمير كلام بابا. حاضر يا ماما. فين الرسوم؟ في ظرف في جيب الجاكيت اللي على الشماعة. ما كانش على البال الطب البيطري. بتشد قوي مع سمير انت. المصلحة اولا والمصلحة اخيرا، ولا شيء الا المصلحة. انما بالشكل ده يغير من فتحي ويمكن يكرهه، ودول اخوات ما يصحش. مش اخوات، أو هم إخوات، إنما درجات. فتحي درجة أولى لأنه شبهي أنا. بص في تقطيعه، شوفي لونه، خدي بالك من ملامحه، لاحظي مشيته. وجميل. درجة تانية لأنه شبه خاله، والزمام اللي احتكم عليه أنا، والملك اللي تحت إيدي يزيد عن ملك خاله، ولا بتكلم غلط؟ أبدا. وسمير يا كبدي. درجة تالتة لانه طالع لحماتي بالظبط، المغفور لها ننتك الخالق الناطق، الله يرحم الجميع. بقى مصنفهم ومرتبهم. مش ابوهم. اتاري المغفور لها ننتي كانت عزيزة عليك قوي. كنت اعزها اكتر لو ما كانتش ايدها مخرومة وخروبية. الشيء اللي ضيعته كان يصح تسيبهولك، وبالتالي تسيبه انت للعيال ينفعهم. ده كل شيء اسمه. السلام عليكم. وادي جميل عاوز يخش السنة الجاية قسم الفلسفة. فلسفة؟ فلسفة ايه يا واد انت؟ بحبها يا بابا بحبها. ودي توكل عيش يا ابني؟ ده انت في سنة اولى تنكش لي شعرك، وفي سنة تانية تربي لي دقنك، ويوم ما تاخد اللصانص تولع لي شمعة بالنهار وتقول بفتش على الحقيقة. لا يا حبيب خالك، الحقيقة مش عاوزة شمعة، واحد وواحد يساوي اتنين، ترمي الحب في اوانه يطلع الزرع في ايامه. فلان عليه قرشين يجيبهم، فلان له قرشين ياخدهم. كلية التجارة يا جميل يا ابني مالكش غيرها، تمسك دفاتر العيلة وتحسب حساب العيلة ولا حدش يضحك عليك. ما عنديش استعداد للتجارة يا بابا. ليه؟ ناقص عين؟ ناقص ايد؟ ناقص رجل؟ يا بابا دي مواهب. وراح يوهبك ايه ربنا اكتر من كده؟ عز ونغنغه وابعاديه واملاك وراس مال جاهز على السلمي، ما تعرفش تعد وتحصيه. عايز تروح تتفلسف؟ لايمها يا ابني لايمها، ودور على ميتك تسخن. واحنا لسه فين يا بابا؟ ده قدامنا سنه بحالها. سنه والله اكتر ولا اقل. أنا نورت عليك وأنظرتك، وقد أعذر من أنظر. هنقاطع من دلوقتي؟ يا ترى من عاش؟ أمال فين أخوك فتحي؟ مش كان خرج وياك؟ مستخبي ورا الباب مكسوف يخش. أيوة يا بابا. أيوة يا ماما، مكسوف كسوف كلي وجزئي الاتنين مع بعض، مع أن دي عمرها ما بتحصلش، ومستحي جدا جدا جدا، وعرق الخجل أهو في المنديل يتعصر عصر. شوفوا ازاي، شوف يا بابا، شوف يا ماما. صحيح يا بابا، كل ده عرق مش مية من الحنفية. مؤكد فتحي ما بيكذبش، بس ايه السبب؟ عاوز اطلب طلب، انا عارف انه بايخ وملوش محل. يمكن يكون لك عوز، يمكن فيه سبب. عاوز تطلب ايه؟ عاوز اروح الاوبرا الليلة اشوف الرواية اللي شفناها سوا امبارح. بس كده؟ شيء عادي جدا، طالب معقول، لا بايخ ولا حاجة. انا كمان عاوز اشوف الرواية دي تاني، احجز لنا بنوار زي امبارح. قد كده الرواية دي تستاهل؟ ده انا كسلت ونمت امبارح. رواية ايه هي؟ الشقراوات الفاتنات. لازم حلوة قوي، اشوفها معاكم الليلة. ولا اقول لك يا فتحي، الليلة دي باين عليها رطوبة، روح انت لوحدك. وانا اروح معاه؟ ما هو واحد يكفي عن العيلة، يروح يشوفها ويجي يحكيها لكم. يحكيها لنا ايه؟ ما احنا شايفينها امبارح. ولما شفتها امبارح عاوز تشوفها تاني ليه يا مسرف؟ الله، اشمعنى هو؟ ها؟ لازم عوز، لازم فيه سبب. ما تنساش يا فتحي تجيب لي نسخة من البروجرام اللي فيه الصور. اوكي بابي. اسمع اسمع، خد، انا جاي معاك. بقى انت فاهم انا رايح اشوف الرواية تاني؟ وما رايح فين؟ سهرة تانية. قالوا ايه الحكمة؟ بيقولوا برضو في امل. ربنا ياخد بيده. امين يا رب. هو حسابه وصل قد ايه في البنك؟ مش عارفة والله يا ابني، 30,000، 40,000. ربنا ياخد بيده يا رب. وطبعا سد الثمن العمارة الجديدة اللي اشتراها في القبة. من زمان الحمد لله وفاق، ومعلهش دين ولا مليم واحد. ربنا ياخد بيده يا رب. والعمارة القديمة اللي في غامرة بتجيب كم في الشهر؟ مش عارفة والله يا ابني، 700-800. ربنا ياخد بيده يا رب. أمين يا رب. والأسهم اللي كان مشتريها ما تعرفيش يطلعوا بكام؟ حسبة 10,000، 12,000. ده مؤكد له الجنة. ما تبشرش عليه يا فتحي، ده ابوك. غرض يعني بعد ربنا ما يشفيه ويعيش قد معاش مرتين ثلاثة، خيره علينا. والجنة مش وحشة. على العموم كان راجل طيب. معك انت بس. اللي انا شايفه كده، كل واحد يدور على مصلحته واللي ريحه يعمله. احنا دلوقتي مش قصر، ولا ايه رأيك يا سمير؟ ما تتكلم يا جميل، احنا مش اتفقنا على كده؟ انتوا اتفقتوا على الفرقة، انتوا اتفقتوا على خراب بيتكم وبيت ابوكم. وفين هو ابونا؟ خد معاه حاجة؟ خد الذكرى الطيبة يا ابني. هو ما خلفش رجالة؟ لا يا ستي، احنا لسه ما بقيناش رجالة، احنا لسه في عز شبابنا، والشباب له مطالب. وعشت الكبس والضغط اللي كنا عايشينها مع ابونا راحت لحالها، ولا بقتش ترجع تاني. وانت هتخسر ايه يا ماما؟ بدل ما كان لك بيت هيبقى لك 4. البيت الكبير اللي احنا فيه ده هنسيبهولك، انت حرة فيه، وكل واحد منا هياخد له بيت مطرح ما يعجبه، وكل بيت من دول هيكون بيتك ومفتوحة لك ابوابه. وانتوا ان اتفرقتوا هعرف اتلم عليكم. يا ترى هلاقيكم بالليل ولا بالنهار؟ نايمين ولا صحيين؟ فاضيين لي ولا مشغولين باللي هيتلفوا عليكم ويعفوا على فلوسكم؟ انتوا لسه يا ولادي صغيرين، انتم لسه كتاكيت ومش عارفين الدنيا. لا عارفينها. عارفينها. امال يا ماما، واخدينها في الجغرافيا بالاماره كرويه، وبتلف مره كل 24 ساعه. انا مش عارفه اتكلم معاكم، المال مالكم والحال حالكم، واللي يخلصكم من ربنا اعملوه. أنا من رأيي ما تبيعش. انا ما شفتش سمسار يقول ما تبيعش الا انت. انت ايه مش عايز تاكل عيش؟ بس ما يصحش اغمس لقمتي بدمك، ده احنا عشرة قديمة ولحم اكتافي من خير المرحوم والدك. امال مش عايز تخدمني ليه؟ انا مش عاوز اخدمك؟ ده انا مش عاوز اخربك. جيرانك اللي في البلد شايفينك بترمي الارض بتراب الفلوس، عرفوا انك متورط وبتزحلق، بيشدوا من ناحيتهم شوية علشان انت ترخرخ من ناحيتك حبة وياخدوا الارض بلاش، ودي عملية حرام علي ساعد فيها. ان كنت عاوز تبيع اصبر لحد الارض ما جيها عدلها وتنباع بقيمتها، مش تحدفها حد. وانت لا سمح الله لا انت جعان ولا انت عريان ولا عندك احمد في الكتاب ولا فاطمة ورا الباب، دي تبقى خيبة يا سي جميل. عندك حق تقول كده ما دمت مش فاهم الموضوع. موضوع ايه؟ العجيبة انه موضوع يخصك جدا وفي صميم عملك جدا، وانا كنت فاكر انك درست دراسة طيبة ومليت ايدك منه وعرفت شروطه وتفاصيله، لكن خيبت ظني يا استاذ. انت صنعتك ايه؟ مش سمسار اراضي من 30 سنة؟ ما بتقراش الاخبار والتلغرافات؟ ما تفوتنيش ولا يوم. الفدان في المريخ بكام؟ فين؟ في المريخ. ما قريتش ان الفدان كان ب 18 قرش وارتفع بعد القمر الصناعي ل 98؟ وبعدين لما يبقوا قمرين ولما يبقوا 3 يبقى بكام الفدان؟ يزيد ولا يقل؟ يزيد، تبقى ب2 جنيه ب3. يعني النهارده قدامنا فرصة، لما ضيعها ابقى مغفل. غرضك تشتري هناك؟ طبيعي، انا لما ابيع اللي فاضلي من الارض هنا واشتري هناك اقل ما فيها احوش لي بتمن الفدان الارضي مملكة مريخي. وانا عندي كم فدان؟ شوف يجيبوا لي كم مملكة. امبراطورية، 2، 3. بس جلالتك بقى راح تطلع هناك ازاي؟ المواصلات اتحسنت، ما خلتش حاجة بعيدة ابدا. بكرة تركب صاروخ الصبح من الجيزة تتغدى في المريخ الساعة 1. وبياكلوا هناك ايه؟ وانت مالك انت؟ تاخد معاك سندوتشات. يا ما ربنا فضله واسع، اما بقى شوف لك الحكاية دي. باي وسيلة تبيع الارض؟ ما تضيعش عليا فرصة نادرة زي دي. قول لي يا سي جميل. نعم. والدك كان بيشتكي من مسألة ايه؟ انت لسه بتدرس الفلسفة؟ وانت شفهمك انت فيها؟ قوم يا راجل خلص لي شغلي، قوم، منتظرك بكرة نفطر سوا. انا جاي لك يا سيد سمير في مساله تخص اخوك جميل افندي، عاوز يبيع اللي فاضله من الارض ويشتري في المريخ. ولا مريخ ولا حاجه طبعا، عاوز يضيعهم. ان شاء الله يشتري في زحل، ان شاء الله يرمي فلوسه في البحر. انت خسران حاجه؟ ما تنصحوش، ما تعقلوش، يبقى اسمه تطفل. كل واحد حر في ماله. انا كمان عايز ابيع اللي فاضلي وتشتري في الجنه. بالظبط كده، عال قوي. طيب الفدان في المريخ وعرفنا سعره الحاضر، يا ترى الفدان في الجنة بكام؟ بمليم تديه لواحد مسكين. الله يكملك بعقلك. بلقمة عيش تديها لواحد غلبان. ربنا يتم عليك نعمة الإيمان يا أخوي. بسمسمة ترميها النملة دايخة. أيوة النملة روح برضو. وأنا حصرف جنهات مش ملاليم، ووكل الناس مخابز بحالها مش لقمة ولا رغيف، وافتح بيوت وعمرها، واكشف للجماهير مواهب مدفونة في الرمال وجواهر مغمورة تحت الأوحال. من أول هنا وحتبقى زي أخوك جميل. إيه اللي ملاليم وسمسم ومواهب وأوحال ومخابز وجواهر؟ اشبكهم لتاني ببعض ورحمة أبوك تاني من الأول. تعال معايا قدام المراية، بص كويس وتأمل كويس ووازن كويس. فتح عينيك، شوف طولي، شوف عرضي، بص لكتافي، بص جس عضلاتي. راح اكشر واعمل زعلان غضبان في صورة نفسية. ما تخافش. شفت النور اللي بز من عينيا قوته كام فولت؟ ها؟ راح اضحك واعمل فرحان. شوف اسناني بتلمع ازاي؟ ان قلت لولي انت الصادق، ان قلت الماز ما بتكدبش. سامع صوتي وانا بتكلم؟ عبارة عن جنيه ذهب 24 قراط بيرن على الرخام او البلاط، مش كده بالظبط؟ مش موافق؟ على فرض ان موافق، نطلع من الحكاية دي بايه؟ ما تطلعش بحاجة ابدا. ان جيت للحق انا لا طالع ولا نازل. راح اساعدك كمان شوية. تعال بص معايا من الشباك. بصين شايف ايه؟ شايف الشارع. ماليش دعوة بالشارع انا. اللي قدامك ايه؟ دغري بيت. واللي تحت البيت دكان. دكان ايه؟ دكان ورد. شايف البنت الحلوة اللي واقفة على باب دكان الورد؟ مين احلى، هي ولا الورد؟ مش لما نخلص منك انت اولا وبعدين نشوف بتاعت الورد. لا، اللي انا عايزه انك تشوفني انا وتشوفها هي في وقت واحد، وتربطني بيها وتربطنا بيك في حزمة واحدة. وانا ايش حشرني في الحزمة دي؟ هو الفيد بيحشروه في الورد؟ ما انتش فهمني ولا عامل متواضع. المطلوب منك قصة، حكاية، حدوتة اكون انا بطلها وهي بطلتها. ان عجبتني نبقى بلغنا المقصود والمراد من رب العباد، وتبص تلاقي نفسك بقدرة قادر، وفي غمضة عين اصبحت مؤلف قد الدنيا، وفي الآخرة تحشر مع الخالدين، وانا وهي نحلق في سماء النجوم والكواكب، ننشر النور ونشرح الصدور. ها، ايه الدور اللي انفعله انا؟ ايه الدور اللي تنفعله هي؟ مش ناقصنا غير رواية، عايزين نمثل. العصر ده عصر السينما. لسه مش فاهم. ولما تطلع الرواية بايخة وتروح عليك فلوسك، ده ان كان لسه معاك حاجة. بايخة ازاي؟ انت بتهني؟ لا لا سمح الله، انما المعروف ان الفن ده زي القمار، يا اما يرفعك للسماء السبعة واما يخفس بيك الارض، وانت ما عادش فيك قوة لمشروع زي ده كان من الاول قبل الثروة ما تكش وتخس. ما كنتش لسه نضجت، ما كنتش لسه استويت، ما كانتش لسه مواهبي اتلمعت واتسقلت. وعلى فرض ان انا بايخ، النجمة اللي قدامك دي ما تكفيش وحدها لبناء المجد؟ ايد لوحدها ما تسقفش، والبنا ما يبنيش بيت لوحده، عايز جنبه مهندس، وعايز جنبه فاعل، وعايز جنبه مقاول، وعايز نجار، وهلوم جرة. كل ده بيجي بالفلوس. لو عندك جبل ذهب يفنى مادام ما فيش خبرة. نجيب خبير بالفلوس، والخبير موجود وقريب قوي ورخيص خالص، ويقرب لها، يقرب لابوها وامها، وتهم مصلحتها. ونسيت اقولك ان هو اللي مشغلها في الدكان ده، ومخليها دايما قدام عيني على بال ما اشوف لي شوفه. قلتلي اما انه خبير صحيح وعليم وحكيم كمان. وعلى كده بقى الورد اللي مال البيت ده كله مشتريه طبعا من عندها. يوماتي كده، وبكل فخر اقولك ان الدكان تقريبا ما بيبيعش في الحي كله لحد غيري انا. طبعا كل بيت له جنينة، يشتري ورد ليه من بره؟ ما انا عندي جنينة، لكن عندي كمان شيء اسمه التعاطف، وشيء اسمه الذوق الفني، وشيء اسمه تقدير الجمال والفتنة، وانجذاب للبهاء والنور. اهو الانجذاب ده ماله؟ لا ولا حاجة، اما ابقى فوت عليك تاني بتكون وجدت المشتري. اوعى تتشدد وتطفش للزباين، تساهل ولاين، خلينا نوصل. المجد سكوب على الشاشة، ها؟ منتظرك على الفطور بكرة. انت وقعت في الالبوم، ايدك دايما تنكش. ما كنتش اعرف ان فيه اسرار. لا اسرار ولا حاجة، ما عادش حد إلا وعارف مغامراتي ويدول كلهم، غيرش انت اللي كنت في الزقازيق يا مزقزق. قولي مفيش هناك حاجات يا حلو؟ بخاطرك بقى، الدم المصري الشربات المروق، بس يا حظ مفيش المسخرة اللي بالك فيها. لكن قولي ايه الارقام اللي مكتوبة تحت الصور دي؟ فيوليت 1500، جانيت 1800، اسمها ايه دي؟ هاتشاتشا 3000 والموبيليا سوزان 2000 والحصان. ايه ده؟ عاوز تعرف؟ اذا سمحت انا اقول لك. فيوليت دي ملكة جمال، جلست على عرش الحسن وزينت راسها بتاج اللطافة في حفلة أقامتها إحدى الجمعيات الخيرية، وبمجرد ما أعلنت النتيجة ولبسوها التاج نزلت تلف على المدعوين تجمع تبرعات. وانت سباق للخير مش عايز وصايا، وخصوصا يا أنسي لما يكون الخير ملبس بحلاوة. وزرفتها بكام ليلتها؟ ورقة بمئة جنيه حتة واحدة. وكان طبعا لازم تفردها وتطويها وتظهرها وتبينها قوي قبل ما ترميها في الصندوق. ده انت تارك مدقدق قوي. اهو ده اللي حصل. وبناء على ذلك توثقت بينكما عرى الألفة والصداقة. يا روائي يا عظيم. ها وبعدين كمل انت بقى. هو انا كنت حاضر؟ خمن. اللي اخمنه انا ان الزيارات اتكررت وطلبات الجمعية الخيرية كترت والاخ فتحي تحول واصبح ابو المحسنين. بص بص لصورتها تاني، بالذمة مش تستاهل. وجنات دي بطلة سباحة، مكتوب تحت صورتها 1800، يعني غرقتك لحد شوشتي ولا كنتش داري. على ما علمتني العوم من طرف الحوض للطرف التاني كانت عدت هي البحر الابيض المتوسط ورجعت بلادها بقرشين تمام. وهتشتشا 3000 والموبيليا، ايه حكايتها دي؟ رقاصة عرفوني بيها على انها تحب الشرق وسحر الشرق وكرم الشرق. وبناء عليه جعلت انت نفسك امير الشرق اللي بيمثل الشرق وبيصرف بالنيابة عن الشرق وبيكرم ضيوف الشرق. ولا كلمة لحد ما ضيفتها وفرشت لها فيلا في المعادي وكتبت عقد الإيجار باسمها. والنتيجة؟ في يوم راجع معاها بعد السهرة زي العادة لقيت لك في البيت شاب من جنسها معرفوش بيستناها. وعنها وفار دم الشرق وكلمة من هنا وكلمة من هنا قالت لك ده بيتي وانا حرة فيه وارجوك تورين عرض كتافك، وكان الكونتراتو باسمها. ده اللي حصل. اللي انا بستغرب له ازاي ما تعلمتش بعد واحدة والتانية. المقدر والمكتوب، ويموت المعلم ولا يتعلم. طيب وسوزان 2000 والحصان، ايه حكايتها؟ بدأت المعرفة في ميدان السبق وكنا مراهنين احنا الاتنين على حصان واحد ولا حدش غيرنا كان مراهن عليه وكسب. ولما رحنا نقبض ولقيتني لوحدي قالت لي انت زميلي، قلت لها ليه الشرف. قالت ما تشاركنيش في الحصان ده ونشتريه سوا، قلت لها ما حبش الشركة، واشتريته لها باسمها عربون مودة. ثم ذهبت هي والحصان مع الريح. يا ريت اوام كده. اوام ازاي؟ مش كلها هي رخرة في الحظ جانب واخرتها معاك؟ ده انت على كده تعبان اللي من دول قوي. امال انا بعت لك ليه؟ عشان تشوف لي طريقة حالا نبيع اللي فاضل من الأرض بسرعة البرق. حاضر، هبقى فوت عليك بكرة. مش عاوز مهلة، منتظرك على الفطور بكرة. كويس كده، راح تقتل أمكم. الضغط بيزيد يوم عن يوم من الغيظ والقهر. معلش يا ماما، خلاص سامحينا يا ماما. الله يسامحكم، دي عمايل حد يعملها، انما العيب مش عليكم، العيب عيب ابوكم اللي ميز بينكم حب ده وكره ده فطلعتوا على حل شعركم. انا بفكر احجر عليكم انتوا الثلاثه، ودي مساله من اسهل ما يمكن. تصرفاتكم سيئه ومش ناقصنا دليل. كنا غلطانين يا خالي. معلش ده دفاع، ده انتوا مش غلطانين، انتوا مهاويس، انتوا مجانين. حد يلاقي بيت زي ده ويسيبه؟ حد يكون له أرض زي الأرض اللي كانت لكم يبيعها حتة ورا حتة لما قربتوا تشحتوا؟ حد تكون له أم رؤوفة وحنونة زي أمكم يهملها ولا يسأل عنها بالسنة والاتنين؟ لا في إيد صغير يظهرها ولا في إيد كبير تشوفه. أنتوا إيه؟ قلبكوا صخر؟ مخلوقين من حجر؟ أنا مش هسكت على كده أبدا. ما تزعلهمش والنبي. أنت خايفة على زعلهم؟ والله إن لقيت واحد منهم قدامي حيموت من العطش وفي إيدي المية أدلقها على الأرض ولا سقش. خلاص تبنا يا خالي، واللي توصي بيه نعمله. ترجعوا كلكم تتلموا هنا في البيت، انتوا لسه عيال كتاكيت، لازم تكونوا تحت جناح امكم. اللي تشوفوا يا خالي واللي يرضي ماما. انا يا ابني مش عاوزه حاجه لنفسي، انا قلبي عليكم. يلا بيتك يا اخويا انت وهو بيتك. قدمنا لكم بيتك بيتك، تمثيلية كتبها عزيز أحمد فهمي، صور شخصياتها حسب سماع الأصوات شفيق نور الدين، عبد المنعم إبراهيم، سامية رشدي، فؤاد المهندس، نور الدمرداش، أحمد الجزيري ورشاد حامد. التمثيلية من إخراج ديمتري لوقا. هنا القاهرة. مستمعينا الأعزاء، المجلة شكل من أشكال برامج المنوعات في الراديو والتلفزيون، وحق الريادة في المجلات الإذاعية يعود إلى مجلة الهوى التي أصدرها سعد لبيب وفهمي عمر عام 1953، وإليكم حلقة أو عدد من مجلة الهواء في أوائل إصداراتها المبكرة، وتضم حوارات نادرة مع هدى سلطان وفريد شوقي وقصة بوليسية وحوار نادر مع أنور السادات. المجلة طولها 30 دقيقة. مجلة الهواء مجلة اجتماعية أدبية فنية جامعة، تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة. تظهر المجلة في 10 من مساء الاثنين من كل أسبوع. يصدر المجلة فهمي عمر وسعد لبيب. تستمعون في هذا العدد إلى كلمة افتتاحية للكاتب الثائر البكباشي أنور السادات، ومن أفواه المستمعين للأستاذ عبد المنعم السباعي، كما تستمعون إلى تحقيق صحفي مع السيدة هدى سلطان يقدمه الأستاذ فريد شوقي، وإلى الحلقة الأولى من قصة بوليسية مسلسلة يقدمها الأستاذ محمد كامل حسن المحامي، وإلى مناقشة باللغة العربية طبعا مع المستشرق الإيطالي أمبرتو ريتزيتانو الذي ترجم إلى الإيطالية مسرحية أهل الكهف للأستاذ توفيق الحكيم. هذا إلى جانب أبواب المجلة العادية. قبل ما نقلب صفحات هذا العدد تعالوا نشوف صورة الغلاف، صورة عن الدراويش كما يتخيلها الموسيقار زيبك. صفحة البريد. تبدأ المجلة بريد هذا العدد بشكر جميع السادة المستمعين اللي بعتوا يهنوا المجلة بعددها الممتاز لمناسبة مرور 3 أشهر على صدورها. إن شاء الله تستطيع المجلة في أعدادها القادمة تحقيق الرغبات اللي عبروا عنها في خطابتهم العزيزة. السيد أحمد محمد غنيم بيسأل ليه المجلة ما بتنشرش في بعض صفحتها إعلانات تجارية، وإحنا كنا أزعنا قبل كده أنه بمجرد الاتفاق على الإعلان كمادة تقدمها الإذاعة فستكون مجلة الهواء أول من يخصص بعض صفحتها للإعلان. وفي رسائل عزيزة من مستمعين في الأقطار الشقيقة، نخص بالذكر منهم الأستاذ أنور أحمد السقة من عمان، والسيد محمد عدنان الحبوباتي من دمشق، والأنسة عوادي بسيلي من تونس، والسيد جمعة بغدادي عبده من اسطنبول. ومجلة الهواء بتحيي هؤلاء المستمعين الأعزاء. وفي مستمعين كتير خصوا المجلة بإنتاجهم الأدبي والفني، ولولا أن صفحات المجلة محدودة كنا أزعنا شيء من هذا الإنتاج اللي بعضه بيصل إلى درجة جيدة فعلا. ونكتفي الآن بشكر السادة حمدي محمد شلبي من منية النصر، أنيس حبيب المدرس بشبرا، حيدر محمد إمام بالمحلة الكبرى، عبد الرحمن محمد أبو طالب بالتوفيقية بحيرة، محمد أحمد الشحات هي شرقية، يوسف فهمي الجزائري بالإسكندرية، أحمد حسن الأصبي بترى، شعبان محمد قط بطنطا، ومحمد محمد الصاوي بالإسكندرية. وفي مستمعين صفحة لحظك والبعض الآخر عايز صفحة للعمال، ومنهم اللي عايز صفحة طبية. ومجلة الهواء تود لو أنها تتمكن من تحقيق كل هذه الرغبات، لولا أننا محدودين طبعا بوقت معين، وكمان الحاجات دي موجودة في البرنامج العام. ومن أفواه المستمعين التقط الأستاذ عبد المنعم السباعي هذه الرسالة ليرد عليها. واحدة من السويس بتسألني سؤال مالح شوية، بتقول لي ايه آخرة الحب اللي كله عذاب؟ وانا شايف ان آخرة الحب اي حب سواء اللي كله عذاب او اللي نصه عذاب او حتى اللي ربعه عذاب لازم هتكون اخرته حاجة من اتنين. جايز تكون اخرته جواز السيد روميو من الانسة جولييت، ودي حاجة، وجايز ما يحصلش جواز ويضحك روميو على جولييت او العكس، ودي الحاجة التانية. بعتقد ان اخرة الحب مش هتخرج عن الحاجتين دول. ايه اخرة الحب؟ اخرة الحب لازم يكون الجواز. كل واحدة بتحب او هتحب لازم تعمل حسابها على كده، الجواز ده الهدف. اما لو ما عملتش حسابها على كده هتبقى اخرة الحب مفيش اصعب من كده. المقال الافتتاحي لهذا العدد يقدمه الصحفي الثائر أو الثائر الصحفي البكباشا أنور السادات. إنني أشعر كل يوم وكل دقيقة أن هذه الحياة المادية التي نحياها قد أفقدتنا أعظم وأسمى إحساسات الحياة وهو الجمال. ولا أقصد بالجمال ذلك المعنى المحدود، وإنما أقصد به ذلك المعنى الشامل الذي يملأ النفس رضاء وهدوء وقناعة. ومن أخص خصائص الجمال حينما يعمر النفس البشرية أنه يخلصها من كل ما ينغص عليها الحياة من انفعالات. فالنفس التي تمتلئ بالجمال لا تعرف الحقد ولا تعرف الكراهية ولا تعرف الحسد ولا تعرف الغضب. نحن في حاجة لأن نحس بالجمال فننعم بنعمة الله التي تحوطنا ولا ندركها وتغمرنا ولا ننتبه إليها أو نعيش فيها. فالصداقة مثلا ذلك المعنى الحالم النبيل أصبحت في هذا العالم المادي استغلالا ومنفعة وأنانية. وبدلا من أن نسمع عن تلك المسل النبيلة التي كان يتفانى الأصدقاء في تبادلها عن إحساس مشترك بالجمال، عدنا لا نسمع إلا عن فلان الذي استغل صداقته لفلان فخانه في عرضه أو خانه في ماله أو خانه على الأقل بالوشاية ضده أو بخزلانه في ساعة الضيق. والوفاء أيضا افتقدناه في هذا العالم العجيب. لقد أصبح مألوفا أن يتنكر الواحد لأهله ولأمه ولأبيه، وحين تبحث لا تجد إلا أن تيار المادية الصاخب قد زين له أن المادة تفوق عاطفة الأهل وتفوق جمال الأبوة وجلالها وقدسية الأمومة وحنانها. إننا في حاجة لأن نغسل قلوبنا من جديد بماء الجمال، وعندئذ سننظر إلى الحياة من خلال منظار أرحب وأروع. سنرى الصدقة جمالا، وسنرى الوفاء جمالا، وسنرى الأبوة جمالا، سنرى الفضائل جمالا، وسنرى الأرض والسماء والزهر والشجر كل أولئك جمالا ما بعده من جمال. وهنا فقط سنرى الله أصل النور والجمال. وهذه هي أخبار الإذاعة. اتفقت الإذاعة المصرية مع الآنسة أم كلثوم على أن تقدم أغنية جديدة تذاع ضمن احتفالات الإذاعة بيوم 23 يوليو القادم، والأغنية من تأليف الأستاذ أحمد رامي وتلحين الأستاذ محمد الأصبجي، ومطلعها: يا دعاة الحق هذا يومنا لاح في آفاقه نور الرجاء، واصل السير على وقع المنى في قلوب عامرات بالإخاء، الصباح باسم الآمال نادي، والفلاح رائح فيه وغادي. لم تنتهي الإذاعة حتى الآن من اتخاذ قرار فيما إذا كانت تبدأ إذاعتها الإقليمية الخاصة بمدينة الإسكندرية يوم 23 يوليو القادم أو يوم 26 يوليو، وكلا اليومين يحمل ذكرى وطنية خالدة. ولعل سكان الإسكندرية أنفسهم يعينون الإذاعة على اتخاذ قرار بشأن يوم الافتتاح، فيرسلون بآرائهم في هذا الموضوع إلى الإذاعة المصرية. تسلمت الإذاعة المصرية الأرض المخصصة لإقامة دارها الجديدة عليها بميدان التحرير، وقد بدأ العمل فعلا في إعداد تصميمات جديدة لهذا البناء تتمشى مع التعديل الذي طرأ على مساحة الأرض، وتمكن من إقامة دار جديدة للإذاعة تجمع بين تحقيق رسالة الإذاعة وبين ما يجب أن تكون عليه هذه الدار من أنقة. بدأت الإذاعة المصرية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يكون مسرحها العائم بعد أن توطدت دعائمه مسرحا عائما متنقلا، وبذلك تخرج الباخرة النيلية سودان من مرساها لكي تطوف بفنان المسرح العائم ومتفرجيه في رحلات ليلية ممتعة. فاجأت مجلة الهواء أسرة صغيرة في منزلها، أسرة تجمع بين لونين من ألوان الفن هما التمثيل والغناء. ترى ماذا يدور في هذا البيت الصغير، بيت هدى سلطان وفريد شوقي؟ مساء الخير يا ست هدى. مساء الخير يا أستاذ. بس أنا بكلم الست يا أخي. لا لا لا لا يا أستاذ، من فضلك لما تحب تكلمها تقول لنا الأول وأنا بلغها. مساء الخير يا ست هدى. لكن بس بالطريقة دي أنا مش حاضر أسألها ولا سؤال. أنت ما تتعبش نفسك، أنا اللي هسألها واشتغل مندوب في مجلة الهوى كمان. لكن بس مش يصح أن الأسئلة اللي أنا عايز أسألها تكون محرجة بالنسبة ليك. زي إيه مثلا؟ طب أنا ممكن عايز أقول لها إيه رأيك في جوزك؟ إن كان على كده يبقى لازم أنا اللي أسألها. طب اتفضل يا سيدي وريني كده. طيب، مجلة الهوى بتمس يا ست هدى. أهلا وسهلا، مساء الخير. ايه رايك بقى يا عم، في حاجه تانية؟ يا هو ده السؤال اللي ربنا فتح بيه عليك؟ لا ده انت مندوب هايل. لا، ان كان عن مندوب انا حوري لك يا ست هدى. مجله الهوى عاوزه تسالك كام سؤال. اتفضل. واحد، الناس بتعتقد ان في حياتي الخاصه راجل فيلن، يعني شرير زي ما بيشوفوني بمثل في السينما، لكن انت مراتي وتعرفيني كويس، فمن فضلك اديهم فكرة كويسة عني. ومين قال انك بتمثل في السينما؟ بالعكس، ده انت بتطلع طبيعي خالص. لا كويسة على فكرة، ده هزار يا استاذ. من فضلك يا هدى، ده حديث جد خالص مفهوش اي هزار، بعدين الناس تصدق. طب وماله، وانت يهمك ايه اذا كنت انا راضية ومبسوطة بكده؟ طيب، طب سؤال تاني، ايه بقى اللي ما بيعجبكيش في اللي ما بيعجبنيش فيك يا أستاذ إن الشغل بياخد كل وقتك، أو مثلا اليومين دول أنت مشغول في فيلمك الجديد، فأنا ما بشوفكش لا ليل ولا نهار، وأكلمك تقولي الفيلم الجديد يا هدى. الله، هو أنا يعني بعمل حاجات دي لمين؟ مش لمصلحتنا؟ طب ما أنا عارفة. الحمد لله، أنا كنت فاكر إن في حاجة تانية، لأن الناس فاكراني إني شراني. حتى بالمناسبة دي يا أستاذ، أيوه الناس فهماني بالظبط زي ما بطلع في السينما. مرة اتعزمت عند واحد صاحبي فسابني في أوضة الصالون، وبالصدفة كان في أوضة الصالون دولاب فضية في شوية أنتيكة وشوية فضيات، وخرج هو علشان يوضب الغداء في أوضة السفر. مرته سألته، قلت له مين اللي جوه؟ قال لها فريد شوقي. قلت له بتاع السيمة؟ قال لها آه. قلت له نيلك وسايب الدولاب مفتوح. نرجع بقى للأسئلة. مجلة الهوى بتسأل كمان، هل حياتنا في البيت زي حياتنا اللي بنطلع فيها في الأفلام؟ يعني إيه؟ يعني مثلا بتصحيني من النوم بغنوة وتغديني بعلقة. لا لا لا. أمال إيه؟ بمزيكة حسب الله يعني. طب ما أنت عارف يا فريد، الواحد منا من كتر ما بيتعب في البروفات والتسجيلات والتصوير بيروح البيت زي القتيل، وما فيش غير يوم الحد اللي بنقدر نشم فيه نفسنا. عندك حق فعلا، بس مجلة الهوى عايزك تقول لها حاجة من اللي بتغنيها لي في البيت يوم الحد. اقول لها ايه؟ قول لها ايوه، قول لها، قول لها ابين زين. حاضر. ابين زين واخط بالودع زن بي. الله. ابين زين ابين واخط بالودع وخلي الصعب هين على الحلوة والجدع زينة بيان. الله. يا رايد الحبايب يا دايب من الهوى، يا رايد الحبايب يا دايب من الهوى، أدلك على الغايب واوصف لك الدوى، وحد شوف العجايب ووريك البدع زينة بيان وخط بالودع. الله. طبعا من غير مزيكا. برافو. فاكرة الغنوة دي؟ فاكرة سيدي. يا سلام، قد ايه خدت مجهود وتصوير؟ فاكرة ما كنت هغرقك فابوير في شبرة مية. طب اسمع، قول لنا الغنوة اللي بتقعد تدندني بيها في الاستوديو بتاعت فوزي. بتاعت الفيلم الجديد فتوات الحسينية. ايوه. ما عرفش انينا لها قاسي عليا، يوعد ويخالف ويلوع فيا، ما عرفش انينا لها قاسي عليا. الله، لا ده انت مندوب هايل قوي يا استاذ فريد. ايه رايك بقى انا اشغلك في مجله الهوا؟ مندوب عندنا. ايوه، انا مستعد اشتغل. بكام؟ 200 جنيه كويس. 200 جنيه كويس بس اوعى يكون كلام في الهوا. طبعا كلام في الهوا. اما صحيح، مجله هوا. هل تعلم أن كثيرا من الحقائق العلمية يفوق الخيال في غرابته وطرافته؟ في هذه الصفحة التي يعدها الدكتور يوسف شوقي المدرس بكلية العلوم بجامعة القاهرة بعض هذه الحقائق الغريبة. هل تعلم أن البحر الأبيض المتوسط كان منذ 120 مليون سنة يغمر أراضي مصر كلها وفلسطين وشرق الأردن والعراق وشرق باكستان وشمال إفريقيا كله وجميع دول جنوب أوروبا؟ هل تعلم أن سلالة الفيل الأصلية كانت تعيش في منطقة الفيوم منذ 60 مليون سنة، وكانت هذه الفيلة الأولى بغير خرطوم أو أنياب، وكانت تعيش في هذه المنطقة أيضا الحيتان، وقد ثبت بالبحث العلمي أن الحوت كان أصلا من سلالة الحيوانات آكلة اللحوم كالكلاب والقطط والأسود، ثم تحول إلى الصورة التي هو عليها الآن بعد أن عاش هذه الملايين من السنين في الماء. أهل تعلم أنه في أوائل هذا القرن هلل العلماء البريطانيون لاكتشاف ما أسموه بقايا الإنسان الأول؟ وظهر من أبحاث العلماء منذ شهور أن هذه الحفريات مزيفة، ويحتمل أن الأستاذ الذي ادعى اكتشافها كان صاحب اليد الطولى في هذا التزييف. هل تعلم أن السلالات البشرية الأولى في جاوة والصين، وهي أقدم السلالات البشرية المعروفة، كانت تأكل لحم موتاها حتى تخلد أرواح الموتى في أجسام الأحياء؟ اهتزت الأوساط الأدبية العالمية في الأسابيع الأخيرة بتمثيل مسرحية أهل الكهف للأستاذ توفيق الحكيم على مسارح إيطاليا وباللغة الإيطالية. من هو الذي ترجم هذه المسرحية من لغتها العربية إلى اللغة الإيطالية؟ مجلة الهواء تقدم صاحب الترجمة. تقدر تقول لي اسمك إيه بالكامل؟ اسمي أمبرتو ريتسيتانو. وجنسيتك؟ جنسية إيطالية. ومولود في مصر ولا مولود في إيطاليا؟ مولود بالإسكندرية يا أستاذ. وبتشغل إيه في مصر؟ بدرس اللغة الإيطالية في الجامعات المصرية وفي مدرسة الألس. في كل الجامعات المصرية؟ في جامعة القاهرة وجامعة إبراهيم. طيب إيه السبب في إنك مهتم جدا باللغة العربية؟ السؤال ده غريب شوية، زي ما جي أنا أسألك يا أستاذ ليه مثلا واحد بيحب واحدة. لا، ما برضو دايما بيبقى فيه أسباب. طبعا، وفي الحقيقة حب للغة العربية كحب العاشق للعشيق كده هو، ولكن هناك أسباب بلا شك. مثلا السبب الأول هو أصلي من صقلية، من مسينة، والمعروف أن صقلية كانت فيما مضى تحت سيطرة العرب أثناء قرنين، فلذلك مش ممكن واحد صقلي يجهل التراث القديم للجزيرة اللي تابع لها. إنما اللغة العربية منتشرة هناك؟ لا طبعا، في القرن العشرين اللغة العربية مش منتصرة في جزيرة صقلية، ولكن منتشرة، اللي هو منتشر مثلا بعض العادات الشرقية اللي ما زالت قاعدة بالجزيرة، زي ما كان أيام النورمان روجر الأول وروجر الثاني إلى آخره. وبعض الكلمات العربية ما زالت موجودة بجزيرة الصقلية، وبعض الأسامي الجغرافية من أمثال مرسلة ومن كالتانيزيتا إلى آخره. طب عايز أسألك دلوقتي، ليه اخترت مسرحية أهل الكهف بالذات من مسرحية توفيق الحكيم عشان ترجمها للغة الإيطالية؟ اخترت أهل الكهف لأني عادة بحب الرموز، ومسرحية توفيق الحكيم مسرحية رمزية. علشان أكون بعيد شوية من الواقعية. يعني انت ما بتحبش الادب الواقعي ابدا؟ الواقعي لا، انا افضل دايما الادب الرمزي. نعم، واول ما اطلعت على مسرحية توفيق الحكيم لاحظت ان هناك رموز ممتعة وقيمة، وابتدت اترجم وانا شاب منذ 15 سنة، ودخلت الترجمة من تلك المدة في درجي لغاية ما في بمناسبة مؤتمر البحر الأبيض المتوسط طلبوا مني هذه المسرحية علشان يعرضوها في مسرح مونريالي اللي هي مدينة بجانب باليرمو لتمتين الروابط مثلا ثقافية بين البلدين. وما حضرتش ليه انت المسرحية دي مثلا؟ أصل كنت مشغول بامتحانات الكليات وبامتحانات مدرسة الألسون، وعلشان كنت ناوي السفر بعد شوية، وفي الحقيقة أنا مسافر بعد بكرة إلى إيطاليا إن شاء الله. طب مسرحية أهل الكهف هي المسرحية الوحيدة اللي انت ترجمتها من الحاجات المصرية؟ من المسرحيات الوحيدة، ولكن أنا ترجمت مثلا كتاب الأيام لتحسين اللي سوف يظهر بعد شهرين أو ثلاثة، وبعد المسرحيات لتوفيق لمحمود تيمور. طيب يا سيدي احنا متشكرين خالص خالص. تنشر مجلة الهواء ابتداء من هذا العدد قصة بوليصية مسلسلة في 4 حلقات بعنوان غيرة بوليصية. غيرة بوليصية قصة مسلسلة كتبها للمجلة الأستاذ محمد كامل حسن المحامي. اهلا سميرة، ايه المفاجآت دي؟ اهلا بيكي. مفاجآت ايه؟ انا قايلة المادي امبارح بالتليفون اني جاية. قلتي له امتى؟ كلمته امبارح بالليل في المكتب ولحقته قبل ما ينزل. ولا جاب لي سيرة ولا حاجة، ما انت عارفة اخوكي. اتفضلي. هو فين امال؟ النهاردة الجمعة لا مكتب ولا حاجة. يا ستي عنده مواعيد في النادي، مش عارفة شركة ايه، عاوزة تعمل ايه، حكاية كده ولفة طويلة. الله يكون في عونه. الله يكون في عوني انا. اقفلي الراديو يا عيشة، انا ما اعرفش اسمع مزيكا واتكلم في وقت واحد، معلش اسمعها وانا بقرا. ايه الكتاب اللي معاك ده يا فاطمه؟ دي يا ستي روايه مدهشه، بقالي من ساعه ما خرج مجدي وانا بقرا فيها، ما سبتهاش ابدا. لازم بوليسيه، ما انا عارفاك. انا ما احبش الروايات الغراميه ابدا، طول عمري وانا صغيره حتى افضل الروايات البوليسيه. هي فعلا مسليه. مش مسليه بس، وتوسع العقل. تعرفي أنا بعد البكالوريا إن ما كانش خطبني مجدي كنت دخلت كلية الحقوق. أنا واثقة إني كنت هطلع محامية برعة جدا في الجنائي. الله يكون في عون مجدي. أنت مش مصدقاني. طب أنا هقولك حاجة هتستغربي عليها. أنت اصطلحتي النهاردة مع اسماعيل خطيبك. مين قالك؟ عشان شايفاني بضحك ومبسوطة. أبدا، إحنا اتخاصمنا تاني. لازم اتخاصمتم في العربية ومن نص ساعة بس. فعلا احنا اتخاصمنا في العربية ومن نص ساعة بس. مين قالك يا فاطمة؟ جزمتك. جزمتي ازاي؟ والخناقة ما كانتش جد قوي، لانه برضو وصلك لغاية هنا ومشي بالعربية. انتي حتجننيني. قولي لي عرفتي ازاي من النبي يا فاطمة؟ هو قالك في التليفون؟ ابدا وحياتك، انتي عارفة اني ما حبش اتدخل في الحاجات دي ابدا. امال عاوزه تقولي عرفتي ازاي؟ جزمتك هي اللي قالت لي، لانها من الجلد الاسود اللميع ونظيفه جدا. فلو كنت جيتي بترماي الهرم كنت طبعا هتمشي من المحطه لغايه البيت هنا. والشارع مطرب، فكانت الجزمه مؤكد هيجي عليها شويه تراب. ومن ناحيه تانية مش معقول تيجي في تاكسي لانك مدبره، وخصوصا يعني ان احنا في اواخر الشهر. فعلا. يبقى ما فيش غير خطيبك هو اللي يجيبك بعربيته المشوار الطويل ده وهو مبسوط، فاستنتجت انكم لازم اصطلحتوا. برافو برافو، حقهم يسموكي فاطمة هانم هولمز. يا بختك يا فاطمة، اللي زيك ما يتعبش من حاجة ابدا. بالعكس، يا ريتني كنت غبية، كنت عايش مستريحة. ليه؟ انت تعبانة من حاجة؟ هقولك دلوقت، في مسألة خطيرة جدا. عيشة، استمعوا إلى الحلقة الثانية من هذه القصة غيرة بوليصية في العدد القادم من مجلة الهواء الذي يصدر في 10:00 من مساء الاثنين القادم. وبعد أيها السادة، فقد كان هذا هو العدد 16 من مجلة الهواء في سنتها الأولى. مع مجلة الهواء مجلة اجتماعية أدبية فنية جامعة تسمع ولا تقرأ وتقع في 30 دقيقة. تظهر المجلة في الساعة 10 من مساء الاثنين من كل أسبوع. يصدر المجلة سعد لبيب وفهم عمر. هنا القاهرة. عزيزاتي وأعزائي الساهرات والساهرين على أثير البرنامج العام وسهرة منوعات درامية، نقضي الدقائق التالية حتى نهاية البرنامج وباقة من نجوم الفكاهة. هنشوف دلوقتي أتوبيس كله فنانين، بس حتى السواق والكمساري فنانين. اللي هيشتري في الأتوبيس ده يوسف عوف ومصطفى عزم. الأتوبيس هيقوم، السواق متضايق من الناس اللي واقفة على السلم. ما تنزل بقى يا جدع انت وهو، ينزلوا من على السلم، خلوه يمشي. يلا يا حشر اطلع يا ابو علي. اطلع ازاي ولما اخد مخالفة؟ اخلص عليك يا جدع، اطلع بقول لك. طيب خلاص طالع. ولا تذاكر يا حضرات. اللي معوش ورق انا هشرب من جنبه. ورق تذاكر يا استاذ، تذاكر يا ست، تذاكر يا ست فايزة. ايه عامله نفسك مش سامعاني ولا ايه؟ ما تجيبي يا ولي. تترازي اللي عليا وتقول هاتي يا وليا، تترازي اللي عليا وتقول هاتي يا وليا، ما فلوسي مالية جيبي وما تستهترش بيا، خليك ظريف شوية نازلة المحطة الجاية. مع السلامة يا ستي، مع السلامة يا زباين. ايه دول؟ اعوذ بالله. ورق تذاكر، ورق يا استاذ انديل. ورق يا استاذ؟ ما دفعت ولي عندك باقي جنيه. انت ليك باقي عندي كداب، مش عرفني ان انت ليك باقي. على ظهري التذكرة ايه؟ الباقي مكتوب ورا. على ظهري التذكرة الباقي مكتوب ورا. شوف لي فكة لا تبقى عركة، ويقولوا شركة مسخرة. خلاص يا سيدي، لما فك اجيب لك الباقي. بلاش دوشه، ده يوم مش فايت النهارده. ده فيش حد منهم عاوز يقطع تذكره ولا ايه؟ انا هقطع لهم بالعافيه. تذاكر يا استاذ فوزي، هتجيب ولا زي كل مره؟ ايه مالك بتفتش في جيبك ليه؟ نسيت الفلوس؟ لا لا، بس اصل الحكايه يعني ايه؟ في ايه؟ اصل عايز اقول لك يعني ليه؟ ايه نشال نشال يا كمساري، الحق ده في نشال سرق فلوسي وجري، ما فضلش غير ريال. نشال يا كمساري، الحق ده في ايه؟ نشال. مع السلامة. يعني هذه أول مرة بتعملها؟ ورق يا ست صباح، ورق ورق يا حلوة، ورق ولا ادفع لك انا؟ ورق منكم ساريه، منكم ساريه في الراحه والجايه، دايما حوالي حوالي، ما تسيبني في حالي، مالك ومالي يا ابو عقلي خالي، مش دفع. طب يلا يلا، ولا نازله. اسم الله اسم الله، مش دفع. طب يلا يلا، ولا نازله. اسم الله اسم الله. يا بي يا بي. موسيقى عمارة بناها الفنان محمد رضا، سكنها لكل المطربين والمطربات والممثلين والممثلات. هنزورها ونتفرج على العلاقة والمشاكل اللي بتدور بين المالك والمستأجر. يه للا، يه للعمارة، يه للفن. اخس، ما في عمارة تنام لحد دلوقتي يا سيادنا. يا اخوانا شوفونا الشقة عندكم، حرام عليكم، 10 سنين وانا نام في القندة الفردوس. شوفونا الشقة، هي العمارة دي منشقة على بعضها ولا ايه؟ انا امين هنيدي مش امين شرطة، ما تخافوش. يا اهل الفن، يا اهل الكهف، اصحوا بقى. انت وليا، انت وليا مرات البوال. وليا انا وليا يا ابرم صديه يا ادم الترمي السبتيه. تتلاقيه قول بتبيع بليله ولا بيع فور، ما تطيب قرده. انت انس ولا جن ولا جات خوف سكان؟ يوم مراسيل خليها من الممثلين ولا من الملحنين؟ بس ودي مني نازله على السلم دي عفاف لاضي تعالي عفاف. انت ساكنه في العماره هنا؟ مالك يا عفاف؟ نازله فستانك مبلول ليه يا عفاف على الصبح؟ صاحب العمارة انت يا باب العمارة. ابا استنى اخينا ما تشوف الجدع اللي هيحدف نفسه من منور ده قبل ما يدفع الايجار. يموت لكن الايجار ما يموتش. وشرفك يا محمد يا رشدي، ما انا فاتح المية الا ما تورد المية انت الاول. شوف يا اخويا واقف يشن علينا وليه للسكان. اسقيني يا شادية وناوليني حبة مية، شهرين قطع علي المايه. آه الله يجازيهم، من شهرين قطع علي المايه. واوعوا تسبوا المحابس والله يا ناس لقايس. اوعوا تسبوا المحابس والله يا ناس لقايس. بتقطع المية على السكان، دي عمارة سكلانس خالص. وده من ده اللي جاي من بعيد، ده توفيق الدقن وكيل العمارة اللي وكيلها. الو الو يا أمم، يا ملين الصبح، أستر يا اللي بتستر. مستمعينا الأعزاء، هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم. إلى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي.